وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا فيما مضى الكلام على تقسيم الصداق إلى مسمى، وهو على ثلاثة أقسام: أعيان وديون ومنافع، وإلى مهر المثل، وذلك فيمن لم يسمى صداقها وهي المفوضة، وكذلك أيضا فيمن شرط لها عدم الصداق، وفيمن شرط لها صداق فاسد والمتعة. وتنقسم إلى واجبة ومستحبة. فالواجبة في حق المطلقة قبل الدخول المفوضة التي لم يسمى لها مهر، والمستحب في المطلقة التي سمي لها مهر سواء قبل الدخول أو بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام: تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، أو فسخ لعيبها قبل الدخول. هنا يسقط المهر كاملا في صور: الأولى إذا طلقت المرأة قبل الدخول وكان الطلاق بطلب منها، وهو الذي يعرف بباب الخلع. فالمرأة إذا كانت قبل الدخول قد طلبت وقد سمي لها مهر أو أعطي لها مهر وطلبت أن تطلق، فإن الطلاق يكون مقابل هذا المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة ثابت بن قيس بن شماس: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فطلقها إذن. فالمطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها مهر أو أعطي لها مهر فإن هذا المهر يسقط كاملا. والصورة الثانية إذا فسخ لعيبها قبل الدخول، اكتشف الزوج قبل أن يدخل بها أنها مجنونة أو أنها برصاء أو أنها مجذومة، أو قيل له إنها رتقاء أو قرناء، لأن العيوب عند الجمهور محصورة في هذه السبعة، وهي عندهم معدودة غير محدودة. وزاد، وهذا الذي عليه الإمام أحمد الشافعي، وزاد الإمام مالك: بعض العيوب أن تكون عفلاء أو عضيوطة. وأما الإمام أبو حنيفة فلا يرى العيوب، وهكذا أيضا ابن حزم، وهكذا أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهكذا الشيخ ابن عثيمين ومن جرى مجراهم، فيرون أن العيوب عيوب النكاح محدودة غير معدودة، فكل ما كان يوجب نفرة أحد الزوجين من الآخر فإنه من العيوب، وكلما كان أولى مما ذكر فهو داخل في ذلك. فالحالة النفسية مثلا: مرض القلب والإيدز والفشل الكلوي، وهكذا أيضا إذا كان في المرأة بعض الأدواء المعدية الضارة المزمنة وما أشبه ذلك، فإنها أعظم ضررا من تلك العيوب التي ذكروها. لكن قالوا إذا كان العيب قبل الدخول وحصل فسخ فإن المهر يسقط. إذا كان الزوج قد اكتشف العيب قبل الدخول فإن المهر يسقط ويحصل الفسخ، فسخ ذلك النكاح، ويسقط المهر كاملا. وأما إذا كان الفسخ بعد الدخول فثبت لها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع بالمهر على من غره، سواء الوسيط أو ولي المرأة أو من غره بها، يرجع عليه بالمهر وتستحقه هي بما استحل من فرجها. ولذلك قيد هنا وقال أنه يسقط بالعيب قبل الدخول إذا اكتشف عيبا من العيوب التي يفسخ بها العلماء النكاح. قال وتارة يستقر كله أي المهر إذا حصل الدخول، إذا دخل الرجل بالمرأة استقر جميع المهر حتى لو كان فيها عيب، فإنه يرجع بالمهر على من غره، وأما المهر فإنه يستقر إذا دخل بها. قال وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة. هذه المسألة محل خلاف فيما إذا خلى الرجل بالمرأة وإن لم يحصل وطء، فقالوا يثبت المهر بمجرد الخلوة إذا أرخى الستر وأغلق الباب، وإن لم يحصل بذلك وطء فإنهم يقولون يستقر المهر بذلك. والمسألة محل خلاف في استقرار المهر بمجرد الخلوة، وكذلك أيضا لو طلقها بعد الخلوة قبل الدخول هل يثبت له عدة أو لا يثبت، مبني على هذه المسألة. قال أو الخلوة أو الموت، الموت واضح كما نبهنا عليه في الدرس الماضي. قال وتارة يتنصف، إذن علمنا أن المهر إما أن يستقر كاملا وإما أن يسقط كاملا وإما أن يتنصف. قال وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صداق، هذا الشرط أو بشرطين، أن تكون الفرقة قبل الدخول، والشرط الثاني أن تكون من قبل الزوج، والشرط الثالث أن يكون قد سمى لها صداقا، بهذه الشروط الثلاثة. قال فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها. كلمة الزوجة أو أبوها بناء على الخلاف في قول الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون، هل المراد بذلك الزوجة أو المراد وليها؟ ومن الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو ولي المرأة؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل الثلاث وكلها مهمة. تقسيم المهر يسقط كله في مواضع ويثبت كله في مواضع ويتنصف في مواضع أخرى. كذلك ترد له المهر، لكن المسائل المذكورة هنا في سقوطه، لكن هناك قد صار في ملكها فترده، وحتى لو طالبها بأكثر من المهر عند جمهور العلماء له أن يطالب ولو بأكثر من ذلك، وهذا مذهب جماهير العلماء من عثمان بن عفان رضي الله عنه من الصحابة، فقال يأخذ حتى عقاص شعرها حتى قباضات شعر ونحو ذلك، فهي التي طالبت بالفرقة فيطالب ولو بأكثر، لأن الله تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وبعض العلماء كالإمام مالك يقول ليس من المروءة أن يطالب بأكثر مما دفع، ليس من المروءة أن يطلب أكثر مما دفع. طيب إلهم